بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيام، الدرس الثاني عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الاعتكاف من كتاب الصيام، وهو إن شاء الله الدرس الأخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه بعكسه. فمن نظر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلي هاهنا. فسأله فقال: صلي هاهنا. فسأله فقال: شأنك إذن. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالفاضل والمفضول من جهة الانتقال من المفضول إلى الفاضل. فمعروف أن نقل الاعتكاف يجوز تنقله من مسجد مفضول إلى مسجد فاضل، ولا تنقله من مسجد فاضل إلى مفضول. فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل أن يصلي في المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه أفضل الصلاة في المسجد الحرام، لا أفضل منها، فهي بمئة ألف صلاة، ثم بعده المسجد النبوي بألف صلاة، ثم بعده المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. فهنا المؤلف يقول رحمه الله: إن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه، يعني لا ينتقل من المفضول إلى الفاضل، بل ينتقل من المفضول إلى الفاضل، ولا ينتقل من الفاضل إلى المفضول. هذا الحديث والحديث الذي ذكره آنفا: صلاة في مسجد هذا أفضل، والحديث الذي جاء في الصحيحين: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، يبين أن الفاضل ينوب عن المفضول، وأن المفضول لا ينوب عن الفاضل. فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا ينتقل لغيره، ومن نذر أن يعتكف بأي مسجد من المساجد ولو كان المسجد النبوي فإنه ينتقل إلى المسجد الحرام، فهو الفاضل في ذلك. وهذا الحديث يؤكده عندما قال: صلي ها هنا. وبقيت مسألة أخرى: هل هذا خاص بالمساجد الثلاثة لأنها هي الفاضلة وهي التي ورد بها النص، أم أنه لو وجدنا مسجدا وهذا المسجد له ميزة من الميزات الشرعية، كأن يكون قديما أو يوجد فيه كثير من المصلين وكثرة الجماعة، فهل له أن ينتقل كذلك؟ الصواب أن النذر يبقى على أصله، من نذر شيئاً فيبقى على ما عينه، إلا إذا وجد مسجداً من هذه الثلاثة المساجد، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، فله أن ينتقل إليها ولو شد الرحال، ولو شد الرحال لا بأس، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. بقي معنا في غير هذه الثلاثة المساجد، لو أنه نذر أن يعتكف بمسجد معين، وهذا المسجد فيه ميزة شرعية كما أشرت، كأن يكون قديماً وعتيقاً وفيه كثرة الجماعة والناس، فهل له أن يعتكف بمسجد أقل مزية أو لا؟ الصواب أنه يتعين عليه هذا المسجد لا سيما وفيه هذه المزايا، فلا ينتقل إلى مسجد غيره، خلافا لمن ذهب إلى عدم التعيين بالنذر وأجاز الانتقال، بل الصواب أنه يتعين بالنذر ولو لم يكن من المساجد الثلاثة، وهذا أيضا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن القاعدة عندنا أن الفاضل ينوب عن المفضول، وأما المفضول فلا ينوب عن الفاضل، فمن نذر أن يعتكف بمسجد وله ميزات شرعية لا يجوز له أن يعتكف في مسجد دونه في الفضل. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، وإن نظر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بوقت الدخول في الاعتكاف ووقت انتهاء الاعتكاف، فذكر أنه لو نذر اعتكافا لزمن معين، وهذا الزمن أكثر من يومين كعشرة أيام أو أكثر، وضرب مثالا بقوله كعشر ذي الحجة، قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، يرون أن الإنسان لو اعتكف أكثر من يومين، والكلام عن النذر لأنه يقول من نذر اعتكافا، فإذا نذر أن يعتكف أكثر من يومين كعشرة أيام أو خمسة أيام، وعين هذه الخمسة صارت معينة، وضرب مثالا بعشر ذي الحجة لأنه قد لا يعينها ويجعلها مطلقة، وسيأتي الكلام عن المطلق، ففي هذه الحال إذا نذر وعينها وهي أكثر من يومين فلا شك أن الصواب ما قرره المؤلف أنه من غروب الشمس، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، لأن الليلة تسبق اليوم، ويخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب الشمس من آخر يوم، وهذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير، خلافا لمن قال يدخل من صلاة الصبح، بل يدخل قبيل غروب الشمس. لماذا؟ لأن هذا هو وقت الاعتكاف من غروب الشمس وهي أول ليلة إلى غروب الشمس من آخر اليوم، من آخر يوم قصده وعينه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل معتكفه عليه الصلاة والسلام يدخل بعد صلاة الفجر إلى الخيمة التي يعتكف فيها، وليس المراد أنه يدخل إلى المسجد بعد الصبح، لأنه جاء حديث وأشكل هذا الحديث على بعضهم، وهو حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه. المقصود بقول عائشة ثم دخل معتكفه يعني دخل الخيمة التي في المسجد، وليس المراد أنه يدخل المسجد للاعتكاف بعد صلاة الصبح، بل يكون هذا قبل غروب الشمس لمن أراد أن يعتكف أكثر من يومين، أيام معينة كعشر ذي الحجة أو كعشر أو كالعشر الأخيرة من رمضان، وهذا مذهب الجماهير. ثم انتقل إلى أنه لو نذر يوما واحدا فماذا يصنع؟ قال دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. هذه الصورة الثانية، نذر فقط يوما واحدا، فالصواب أنه يدخل من طلوع الفجر، لأن اليوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن نذر أن يعتكف يوما نقول له ادخل بعد الفجر واخرج بعد الغروب، هذا هو الوقت الشرعي لليوم، كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا دليل على أن اليوم يكون بين طلوع الفجر وبين غروب الشمس، وهو وقت الصوم. وهكذا من نذر أن يعتكف يوما يبقى من بعد الفجر إلى غروب الشمس. حتى في لغة العرب معروف أن اليوم هو اسم للنهار وبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، خلافا لمن ذهب إلى أنه يدخل من غروب الشمس، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، بل الصواب مذهب الجماهير، وهو ما قرره المؤلف عليه رحمة الله. وأشير إلى ما يتعلق بالمسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي شد الرحال، فإن شد الرحال لا يكون إلا إلى ثلاثة مساجد. قد مضى معنا أن المؤلف رحمه الله أشار إلى هذه المسألة، وهي مسألة أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا هو قول السلف عامة لا مخالف لهم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والذين جوزوا شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما استدلوا بأحاديث موضوعة مكذوبة منكرة، كحديث من جاءني زائرا أكون له شفيعا يوم القيامة، وكذلك حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي. كل هذه أحاديث موضوعة ومكذوبة، وحديث من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، كلها منكرة، حتى في متنها فيها نكارة، لأن الجفاء لا يجوز، كيف من ترك زيارة القبر يكون قد جفى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وجفاء النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل هو كفر ونفاق، فهو أحب إلينا من أهلنا وأموالنا عليه الصلاة والسلام وأولادنا. لكن الخرافيين هم الذين ألفوا كتبا في هذه المسألة، وهي جواز شد الرحال إلى قبره، مثل السبكي ودحلان والهيتمي، وقد ألف ابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي في هذه المسألة بعينها. والأحاديث صحيحة وصريحة في أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقط، وذكر هذه الثلاثة، وفي بعض ألفاظه: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، كما جاء في مسند الإمام أحمد. وإن نظر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. وقوله هنا رحمه الله: وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، يقصد بذلك أنه لو أطلق العبارة في النذر، كأن يقول: لله علي أن أعتكف عشرة أيام، فهنا في الحقيقة أطلق، لم يذكر هذه الأيام هل هي العشر من ذي الحجة أو العشر من رمضان، إنما قال عشرة أيام، أو يقول خمسة أيام هكذا. فما هو الحكم فيما لو أطلق؟ المؤلف يقول: وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، يعني عليه أن يتابع هذه الأيام، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذر كيوم ليلة نذرها. فمذهب الحنابلة فيما لو أطلق وقال لله علي أن أعتكف 10 أيام، مذهبهم يكون من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه، فهذا هو مذهب الحنابلة، وهو كذلك مذهب الشافعية. يعني كأن لكل يوم اعتكافه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلا في حال لو اشترط التتابع أو نوى التتابع في قلبه، فيطلق العبارة فيقول لله علي أن أعتكف 10 أيام، لكنه ينوي أن تكون متتابعة، فإن كانت كذلك فنقول له إذن يكون من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس آخر يوم، لأنك نويت التتابع أو كونه يشترط التتابع. ولهذا المؤلف قال ولا تدخل ليلة يوم نذر، أي الليلة الأولى هذه لا تدخل، فنقول له يبتدئ من طلوع الفجر كيوم ليلة نذرها. فهذا هو الصواب، أنه يدخل قبل غروب شمس تلك الليلة ويخرج بعد طلوع فجرها، هذا إن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، أما إذا نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. فالمسألة على قسمين، القسم الأول أن يعين فتكون معينة، والقسم الثاني أن تكون مطلقة. وذكرنا أن المعينة يكون من غروب الشمس من أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم، وقلنا هذا هو الراجح وهو مذهب الجماهير. والثانية أن تكون مطلقة، وذكرنا أن إذا أطلق ولم ينوي ولم يشترط فمذهب الحنابلة من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه، هكذا حتى تنتهي الأيام التي نذرها. نعم. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم يأتيه بهما، وكقي بقته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه، والأولى أن لا يبكر لجمعة، ولا يطيل الجلوس بعدها، وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منه، وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول، وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه. ثم انتقل المؤلف إلى ما هو الشيء الذي يجوز للمعتكف أن يفعله، وهل يجوز له الخروج من معتكفه أو لا يجوز. فذكر أن الأصل في ذلك عدم الجواز، لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه، لأن الاعتكاف هو حبس النفس ولزوم المسجد، لكن لا شك أنه سيضطر إلى الخروج من أجل أمور لا بد منها، لهذا قال إلا لما لا بد منه، وضرب مثالا بالطعام والشراب وكذلك البول والغائط والطهارة الواجبة. وقد يفاجئه شيء كالقيء، يأتيه شيء في نفسه من الأمراض، وضرب مثالا بالقيء يباغته فيحتاج أن يخرج من المسجد حتى لا يلوث المسجد. أما بالنسبة للغائط والبول فهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد من أجل الغائط والبول، فهذه أمور لا بد منها وهي قضاء الحاجة، وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وتابعه من علماء الشافعية الماوردي والبغوي والنووي والحافظ ابن حجر، وكذلك نقله من العلماء القاضي عياض من المالكية، وتابعه القرطبي في الجامع، وكذلك ممن نقل الإجماع ابن هبيرة الحنبلي، وتابعه من الحنابلة ابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، والدليل هو حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على عائشة وهو في المسجد، فكانت تذكر أنه ما كان يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، فقولها هنا إلا لحاجة فسرها العلماء بقضاء الحاجة، وقالوا أي المراد أنه يدخل لقضاء حاجته من البول والغائط، فاتفق العلماء على استثنائها. وقد فسر ذلك الزهري محمد بن شهاب رحمه الله، فسر الحاجة بالبول والغائط، لهذا اتفق العلماء على استثناء ذلك. بقي الطعام والشراب، هل يجوز للمعتكف أن يخرج لطعامه وشرابه؟ المؤلف أجاز ذلك وضرب به المثال، فقال كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، فكأنه يقول إذا وجد من يأتي له بالطعام والشراب فلا يخرج، لكن إذا لم يجد من يأتي له بالطعام والشراب ففي هذه الحالة يجوز له أن يخرج. إذن عندنا مسألتان مشهورتان، المسألة الأولى أجمع عليها العلماء وهو ما يتعلق بالبول والغائط، ومسألة أخرى ليس فيها إجماع وفيها خلاف مشهور وهو ما يتعلق بالطعام والشراب لمن لم يجد من يأتي له بالطعام والشراب. فالقول الأول في المسألة أنه لا يجوز له أن يخرج ويبطل اعتكافه لو خرج، لا يجوز له أن يخرج من أجل الطعام والشراب. والقول الثاني يجوز له الخروج للأكل والإقامة، فيخرج إلى البيت ويأخذ الطعام ويبقى في البيت حتى يتزود من الطعام والشراب. المؤلف رحمه الله بين أيدينا ذكر الجواز وضرب به مثالا، مع أن الماتن لم يذكر الطعام والشراب، إنما اكتفى بقوله ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. فالبهوتي ضرب مثالا بأنه يجوز أن يخرج للطعام وللشراب، وحقيقة المذهب إذا رجعنا إلى مذهب الحنابلة فإن الحنابلة مذهبهم لا يجوز ويبطل اعتكافه إذا خرج للطعام والشراب، خلافا لما قرره المؤلف وهو قول عند الحنابلة، إلا أن المؤلف أجازه وانتصر له. إذن ما هو الصواب في المذهب؟ الصواب لا يجوز الخروج ويبطل الاعتكاف، وهو مذهب الحنابلة ومعهم الأحناف. أما الشافعية فإنهم خالفوا في هذه المسألة وذهبوا إلى الجواز. إذن عندنا القول بالتحريم وعدم الجواز وأنه يبطل الاعتكاف، هذا مذهب الجمهور، مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة، والقول الثاني يجوز له الخروج وهو مذهب الشافعية. ما هي أدلتهم على عدم الجواز؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج لحاجته، والحاجة هي البول والغائط فقط، فلا يجوز له أن يخرج لطعامه ولا لشرابه. وكذلك جاء حديث عائشة في سنن أبي داود عندما قالت ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، قالوا كذلك المقصود بهذا ما يتعلق بقضاء الحاجة فقط وليس للطعام والشراب. ولا شك ولا ريب أن القول بالجواز هو الصواب وهو مذهب الشافعية، لأن الأكل والشراب من الحاجات التي لا بد منها. إذن ترجيح البهوتي هو الصواب، الأكل والشراب لا بد منه فيجوز له أن يخرج إلا إذا وجد من يأتي له بالطعام والشراب، أما إذا لم يجد ففي هذه الحال لا بأس من خروجه، فالطعام والشراب من حاجة الإنسان التي لا بد منها. وكونهم يخصصون قول عائشة رضي الله عنها بأن المقصود فقط البول والغائط غير صحيح. فقول عائشة كما في الصحيحين وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا يدخل فيه الطعام والشراب، فهذا هو الصواب وإن كان الجمهور على خلافه. نعم. وهنا ذكر المؤلف أن الأولى ألا يبكر لجمعة، والمقصود بذلك في حال الذي لا يعتكف في مسجد فيه جمعة، لأن مذهب الحنابلة يجوز الاعتكاف في مسجد فيه جماعة ولا يشترط الجمعة. فإذا اعتكف في مسجد فيه جماعة ولا تقام فيه الجمعة سيضطر إلى الخروج إلى مسجد فيه جمعة وهو الجامع. فالمؤلف يقول ما دام أنه سيخرج من معتكفه لصلاة الجمعة فلا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس أيضا بعد الجمعة. والمقصود بذلك عند الحنابلة أن هذا لا يستحب له، أي بمعنى لا يستحب التبكير ولا يستحب أن يطيل بعد الجمعة، لأنه في المعتكف ففقط يخرج لجمعته ويرجع إلى معتكفه، وله المشي على عادته ويقصد كذلك بيته للحاجة. وذكر أنه في معتكفه قد يحتاج أن يغسل يده في إناء من وسخ وغيره، فهذا كله لا بأس به، وقد يحتاج إلى الفصب والحجامة، فهم يرون أن هذه الأمور لا بأس بها. ولا شك أن المذهب مذهب الحنابلة لا يجوز الفصب ولا تجوز الحجامة في المسجد مطلقا، خلافا للجمهور عندهم إنما الكراهة إذا كان لا يأمن أن يتلوث المسجد، أما إذا كان سيتلوث المسجد فلا يفعل وهذا مكروه. وعلى كل حال لا شك أنه لا بد أن يأمن من هذا الأمر، أي لا يقع شيء من هذه الأمور على المسجد أو في المسجد، لأن الأصل في الدم الذي يهراق هو نجس، فينبغي أن يحرص أشد الحرص ألا يلوث المسجد. نعم. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، إلا أن يشترطه، أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته، لا الخروج للتجارة ولا التكسب صنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء. وإن قال متى مرضت أو عرض لعارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. نعم. انتقل بعد ذلك إلى كذلك ما هي الأمور التي يجوز للمعتكف أن يصنعها، بعد أن ذكر ما هي الأمور التي يجوز له أن يخرج من أجلها كالبول والغائط والمأكل والمشرب، انتقل بعد ذلك إلى الأمور التي لا يجوز له أن يخرج من أجلها، فذكر عيادة المريض. فالأصل أنه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض ولا كذلك لصلاة الجنازة وشهود الجنازة، بل يبقى في معتكفه، وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية كلهم يوافقون الحنابلة، ليس له أن يخرج لعيادة المريض ولا لشهود الجنازة، فإن خرج وفعل انقطع اعتكافه، خلافا لطائفة قليلة من الفقهاء، وهي رواية في الحقيقة عند الحنابلة أنه يجوز له أن يخرج. الصواب لا يجوز له أن يخرج. وقد ذكرنا حديث عائشة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج ولا يدخل بيت عائشة إلا لحاجة الإنسان، وقد ذكرنا أن الحاجة هنا الشيء الذي لا بد منه كالطعام والشراب والبول والغائط والأشياء الضرورية. إذن هذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير والعلماء ومذهب الأئمة الأربعة. ثم ذكر أنه لو اشترط فيجوز. قال: إلا أن يشترطه، أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة. وهنا يأتي الخلاف في الاشتراط، هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف أو لا يجوز؟ المذهب كما بين أيدينا أنه يجوز، لأنه قال إلا أن يشترطه، وهذا مذهب الجماهير من العلماء والفقهاء أنه يجوز للمعتكف أن يشترط، فيقول أنا أعتكف لكن إذا حصل أن الوالد أو الوالدة مرضت سأعود الوالد والوالدة، أو أن فلانا من الناس مرض سأعوده، فيشترط. كذلك في الجنازة، لو مات فلان أشترط أني أزور، أني أشهد جنازته. إذن هذا مذهب الجماهير. ما هو دليلهم على الاشتراط؟ استدلوا بما جاء في الحج، فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام بضاعة بنت الزبير أن تشترط عندما مرضت، فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وهو حديث معروف ومشهور. قالوا: إذن يجوز الاشتراط في الحج، والحج ركن من أركان الإسلام وهو فرض. قالوا: فمن باب أولى أنه يجوز الاشتراط، أنه يجوز الاشتراط في الاعتكاف. فإذا كان الإحرام الذي هو من ألزم العبادات ولا يجوز ترك الإحرام، وأمرنا الله بإتمامه وأتم الحج والعمرة لله، إذا كان هذا الإحرام يجوز فيه الاشتراط، فإذا اشترطت جاز لك أن تخالف ما حصل لك لأنك اشترطت. قالوا: فالاعتكاف كذلك من باب أولى. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من صغار التابعين، ذكر أن الصحابة كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط، يشترط عيادة المريض واتباع الجنازة، فلا يحبون له الخروج، يعني بمعنى إذا اشترط لا بأس. وأما الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمعتكف أن يشترط، وهو مذهب المالكية، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتكف وبين لأصحابه سنية الاعتكاف، ولم يبين لهم أمر الاشتراط كما بين لضباعة بنت الزبير في أمر الحج. هكذا استدل المالكية. والصواب أنه لا بأس من الاشتراط في الاعتكاف قياسا على ما ورد في الحج، وهو من باب أولى، بل هو قياس الأولى، سواء كان هذا الاعتكاف واجبا أو كان مستحبا. وذكر رحمه الله، قال: وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته، يعني الأشياء التي يحتاجها المعتكف يجوز له أن يشترطها، لأن هذه أشياء لا بد منها. أما باقي الأشياء كالتجارة والخروج للتكسب هذا لا يجوز، ولا يجوز له أن يشترطه، لأن هذه الأشياء تنافي الاعتكاف تماما. وضرب مثالا بطريقة الاشتراط فقال: وإن قال: متى مرضت أو عرض لعارض خرجت فله شرطه، يعني إذا اشترط بهذه الصيغة أنه لو حصل لي أني مرضت في الاعتكاف فأنا سأترك الاعتكاف، فاشترط بهذا الشرط، قال المؤلف: فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب، لأن الاعتكاف الواجب لا بد من إتمامه، فإذا اشترط في اعتكاف واجب فله شرطه، ومتى ما ذهب العذر الذي اشترط من أجله وجب إكمال الاعتكاف. نعم. وإن وطأ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه، ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. انتقل بعد ذلك إلى الوطء، وهو محرم على المعتكف، وهذا بإجماع العلماء، الوطء لا يجوز على المعتكف، ومن فعل ذلك وهو معتكف وفعله عامدا ذاكرا لاعتكافه فقد أبطل اعتكافه. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله، وتابعه كذلك من علماء الشافعية الخطابي، وكذلك النووي والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء من علماء الشافعية نقلوا الاتفاق على أن من جامع امرأته وهو معتكف فإنه قد أفسد اعتكافه، ما دام أنه جامع وهو عامد ذاكر لاعتكافه. وكذلك نقل الإجماع الجصاص من الأحناف، وأيضا نقله ابن حزم الظاهري وابن عبد البر المالكي، وتابعه من المالكية أيضا القاضي عياض والقرطبي، ونقله من الحنابلة ابن هبيرة وكذلك ابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. والدليل قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فنهى عن المباشرة، فالمباشرة لا تجوز، فمن باب أولى الجماع لا يجوز، ومن صنع ذلك فلا شك أنه أفسد اعتكافه. ولهذا أيضا نقلوا الاتفاق على أن المباشرة لا تجوز للمعتكف، لا يجوز له أن يباشر امرأته بشهوة، ومن باب أولى الجماع، والاستدلال بالآية نفسها. ولهذا جاء عن عائشة أنها قالت: ولا يمس امرأة ولا يباشرها، كما في سنن أبي داود. لا يمس امرأة يعني لا يجامع ولا يباشرها، لا الجماع ولا المباشرة. وذكر المؤلف أنه لو حصل منه هذا وقد نذر فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، لأن كفارة النذر هي كفارة اليمين. وذكر أن اعتكافه قد صار باطلا فاسدا. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أي يهمه، لقوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها. ثم ذكر رحمه الله أن المعتكف يستحب له أن يشغل وقته بالذكر والقراءة والصلاة، لأنه في الحقيقة هو حبس نفسه وألزم نفسه البقاء في المسجد حتى يختلي بالله عز وجل ويتقرب إليه، فإن هذه الأمور هي التي في الحقيقة المقصود من الاعتكاف، أن يتضرع بين يديه سبحانه وينقطع عن الناس بقراءة القرآن والذكر، ولا ينشغل بالأشياء التي تشغله وهي لا تعنيه. لهذا قال: واجتناب ما لا يعنيه، أي الأشياء التي تهمه وتشغله يتركها ولا يلتفت إليها. وذكر حديثا وهو حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث الصحيح أنه مرسل، وقد بين ذلك العقيلي والدارقطني والبيهقي أن الصواب فيه الإرسال، وقد أرسله الإمام مالك في موطئه، فهو من طريق علي بن الحسين وهو زين العابدين مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أرسله لأنه تابعي. وبعض أهل العلم يرى أنه حسن بمجموع شواهده، لكن في الحقيقة لا تطمئن النفس إلى القول بأنه يصح مرفوعا، بل هو مرسل. ويكفي في ذلك أن الذين رووه عن الزهري أرسلوه وهم أئمة كمالك ومعمر ويونس بن يزيد الأيلي، وهم أئمة ونجوم، كل هؤلاء جعلوه مرسلا وهو الصواب. وذكر أنه لا بأس من زيارة الزوجة في المسجد، وهذا قد حصل لصفية رضي الله عنها، زارت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في معتكفه، فبقيت تحدثه ثم رجعت وأرادت الرجوع إلى بيتها، فقام معها عليه الصلاة والسلام، فجاء رجلان من الأنصار فمروا بجانبه فقال: على رسلكما إنها صفية، هذا هو الحديث المشهور وهو في الصحيحين. فلما قال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية، خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يقذف في قلوبهما شيئا أو شرا، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله يا رسول الله، يعني كبر عليهم الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الأمر شق عليهما، لأنهما يقولان نحن نعرف أنك رسول الله وأن هذه زوجتك صفية، فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، يعني من سوء الظن، لكن الحمد لله لم يكن ذلك. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا، هكذا جاء التصريح سوءا، وفي رواية شيئا، وفي رواية شرا، والحديث في الصحيحين. والشاهد منه أن صفية رضي الله عنها زارته في معتكفه، ثم رجع معها وقلبها إلى بيتها. وكذلك لا بأس أن تصلح رأسه، وهذا حصل لعائشة، كانت ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وقد كان في معتكفه وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه ثم تقوم رضي الله عنها فترجل رأس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ويكره الصمت إلى الليل وإن نظره لم يف به، وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، ولا يصح. قال وله أن يتحدث مع من يأتيه، وهذا ما حصل في الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث صفية، فقد كانت تتحدث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في معتكفه، وذكر أن الصمت يكره. التعبد بالصمت، أن يصمت يوما أو أكثر بقصد التعبد، هذا ليس من ديننا، بل قد صرح العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية أنه بدعة منكرة وليست من دين الله. وكلنا يعرف حديث الرجل الذي نذر أن يصمت وأن يقف في الشمس وأن يصوم وأن يبقى واقفا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه عن الصمت، وكذلك نهاه عن الوقوف في الشمس، لأن هذه ليست من العبادات، بل هذه أمور لا تتعلق بالعبادات، ولا يجوز للمرء أن يتعبد بما لم يرد، فجعل هذا من نذر المعصية وأمره بأن يجلس، لكنه لما نذر أن يصوم أمره أن يكمل صومه. فعلى كل حال كما ذكر المؤلف يكره الصمت إلى الليل، وإن نذره لم يفي به. وقد جاء حديث مرفوع لا صمات يوم إلى الليل، يعني لا يصمت إلى الليل وينذر ذلك ويظن أن هذا عبادة. وحديث الرجل الذي أشرنا إليه آنفا وهو أبو إسرائيل رضي الله عنه، قال مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه. والشاهد وليتكلم، لأنه نذر ألا يتكلم وهو الصمت، ونذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل، قائما في الشمس ولا يتكلم وهو صائم، أما الصوم قال فليتم صومه. ولهذا جاء عن أبي بكر الصديق أن امرأة حجت وهي مصمتة، فقال تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. وذكر المؤلف رحمه الله أن الذي يقصد المسجد، والمقصود أنه يأتي إلى المسجد ويريد البقاء في المسجد ينتظر الصلاة، قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، يعني لو بكر في رواحه للمسجد، فهل يستحب له أن يستصحب هذه النية وهو نية الاعتكاف ما دام أنه في مصلاه وأنه ينتظر الصلاة، المذهب كما بين أيدينا أنه يستحب له ذلك، وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يستحب له ذلك. لماذا لا يستحب له ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التبكير إلى المسجد، ولم يرد أنه طلب منهم أو علمهم أن ينووا هذه النية إذا ذهبوا إلى المسجد للصلاة، أن ينووا نية الاعتكاف، والأصل في العبادات هو التوقف. قالوا إذن يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا علم أصحابه، والأصل في العبادات أنها مبنية على التوقف، فلا يشرع ذلك ولا يستحب ذلك. ولا شك أن هذا هو الصواب، لا يستحب ذلك ولا دليل عليه، ولا علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن ينووا الاعتكاف وهم ينتظرون الصلاة. قال ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. ختم باب الاعتكاف بمسألة البيع والشراء، وأنه لا يجوز له أن يشتري ولا يجوز له أن يبيع، بل وأكد المؤلف ذلك بأنه لا يصح، يعني لو فعل ذلك وخالف فإن البيع باطل ليس صحيحا. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. لا شك أن المساجد لم تبنى للبيع والشراء وليست محلا لذلك، فالمعتكف وهو في معتكفه لا يبيع ولا يشتري، ولا يجوز له ذلك لأن المساجد لم تبنى لذلك، ولا سيما وهو قد حبس نفسه من أجل العبادة وليس للتجارة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشراء وعن البيع في المسجد، كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي وابن ماجة، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، وأيضا حديث أبي هريرة في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، يعني كان يبيع أو كان يشتري، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فقولوا له لا أربح الله تجارتك. هذه الأدلة يتفق العلماء على النهي، وأنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد، فيه نهي. لكن لو فعل هذا هل يكون البيع باطلا كما قالت الحنابلة؟ الصواب هو مذهب الجماهير أن البيع صحيح لكنه وقع في النهي، وطائفة تقول هذا للكراهة فقط، والصحيح أن النهي يقتضي التحريم، لكن لا نبطل البيع، لا يقال هذا البيع بيع باطل، بل يقال هذا البيع صحيح مع الإثم لأنه خالف، لأن القول بفساد البيع وبطلانه لم يأتي النهي إلى نفس البيع ولا إلى أركانه ولا إلى شروطه، إنما البيع يتعلق بالمكان الذي يتاجر فيه أو يبيع ويشتري، فيقال البيع صحيح تم بأركانه وشروطه ولا يوجد ما يفسده، لكن هذا مكروه وقد جاء النهي في ذلك. وبهذا القدر نكتفي، وانتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب الصيام ومعه الاعتكاف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.